الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم القائل في الحديث الشريف: من استمع إلى آيات من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي يوم نادى سيدي رسول الله عبد الله ابن مسعود وقال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، فإني أحب أن أسمعه من غيري. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، والآن تنتقل موجات إذاعتنا إلى موجات إذاعات السماء العلية على شاشة العلي القدير، حيث نعيش ونستمتع من آيات الله البينات والتي يتلوها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ ببركة السبع منوفية. نبع له بالتجلي ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Thank you.

يزيد كل خلق ما Yeah. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له والله الذي

ومكره أولئك هو يقول وكيف يجمع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات لها على مسامح حضراتكم قارئ تحرير الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع. فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ بفرقة السبع منوفية الهندسة الإذاعية ومخابرات الصوت ومكنات الإنارة إدارة البيت مهندس فكري خميس، أما مخازن الفرشة الكبرى إدارة الحاج أحمد عبد السلام شرادة المقيمان بشغل أخوهم، وشكر الله تعالى.